بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة؟ نعم يا أخي، هي قاعدة استعمال القرعة عند الاشتباه. نعم، تستعمل القرعة في موضعين، أحدهما عند الإبهام، ثانيهما عند التزاحم في الحقوق. طيب، إذا حصل الإبهام في حق من حقوق الله المحضة كالصلوات ونحوها، فهل تستعمل القرعة؟ لا تستعمل القرعة. نعم. طيب، والأمر الآخر عند التزاحم في الحقوق، مثاله القدوس، إذا تشاح رجلان على الأذان وقد استوت أهليتهما، لا ميزة لأحدهما على الآخر، فيقدم أحدهما بالقرعة. أما إذا كان أحدهما مميزا على الآخر بصوت أو بصفة فلا يحتاج إلى القرعة. ولذا من شرط استعمال القرعة ماذا؟ ألا يمكن التمييز بين المتنازعين. الشرط الثاني ألا يمكن الجمع بينهما. والشرط الثالث ألا تخرج القرعة مخرج الميسر. كيف تخرج القرعة مخرج الميسر يا عبد الجبار؟ إذا ترتب على القرعة بأن يكون أحدهما غانما والآخر غارما فهذا هو الميسر. طيب، البيت الذي سنأخذه اليوم لأني جئت أو من مكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو البيت؟ نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، أي فمنعه ظهر. هذا البيت يتضمن قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولكن هذا التعبير الذي اشتهر عند الفقهاء لا بد له من تقييد، ليس على إطلاقه، بل لا بد أن يقيد بما قيده المصنف في هذا البيت في قوله: على وجه محرم. فالذي يمنع من الشيء الذي استعجله قبل أوانه هو الذي يكون استعجاله له على وجه محرم، وذلك أن يتعجل شيئا قبل وقته بطريق محرم، فهذا يعامل بنقيض قصده بالحرمان، يحرم من هذا الشيء الذي حاول أن يتعجله قبل وقته بطريقة محرمة. مثال ذلك: شخص وارث له إرث، لكن إذا مات المورث فهو طمع في مال مورثه وأراده عاجلا، لا سيما إذا كان هو الوحيد في الورثة، يعني لا يرث هذا الشخص إلا هو، فقتل المورث بحيث ينتقل إليه الإرث، فهذا قد استعجل شيئا قبل وقته بطريقة محرمة وهي القتل، فالحكم يعاقب بالحرمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من الميراث شيء، لا يرثه. إذا قتله متعمدا هذا لا يرثه أبدا، وأما إذا قتله خطأ فهذا قد أمن من قصده الاستعجال على الميراث، لأنه لم يتعمد قتله بل قتله على وجه الخطأ. وبالتالي فمن أهل العلم من قال: إن القاتل عموما لا يرث ممن قتله، سواء كان القتل على وجه العمد أو كان على وجه الخطأ. وجه ذلك أنه وإن قتله على وجه الخطأ لكنه وسيلة إلى قتل المورثين، وسيتوسع الناس في ذلك ويفتح الباب. وكان كل من أراد أن يتعجل الإرث من مورثه بطريق القتل فإنه إن قتله ولو متعمدا ادعى الخطأ، ففتح باب الشر، فسد الباب بأن يمنع من الميراث مطلقا، يعني القاتل سواء قتله خطأ أو متعمدا. وذهب بعض العلماء إلى أنه يرث، إلى أن القاتل خطأ يرث. لماذا؟ لأن القاتل إنما يمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصد الميراث فتوسل إلى ذلك بالقتل، ولكن هذا لم يقصد الميراث، فها هو لم يتعمد قتل مورثه، فبأي وجه نمنعه من الميراث ونجمع له بين مصيبتين؟ ومن أهل العلم من فصل فقال يمنع من ميراث الدية ولا يمنع من ميراث ماله القديم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقد جاء في هذا حديث مرفوع بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إذن القاتل خطأ إذا قتل مورثه خطأ فإنه يرثه من ماله القديم ولا يرث من ماله الجديد الذي هو الدية، لأنه سيدفع الدية، فهل هو من جملة الورثة الآن؟ لا، يدفع الدية لغيره ولا يرث هو من الدية، هذا هو الصواب. إذن نعود إلى القاعدة، من تعجل شيئا بطريق محرم قبل أوانه أي قبل وقته فإنه يعاقب بحرمانه، هذا مثال الذي ذكرته لكم. دليل هذه القاعدة كل أدلة سد الذرائع تدل لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بالحرمان، فهو توسل بطريق محرم، توسل بطريق محرم لشيء مباح، فحرم من هذا المباح، وذلك لأنه توسل إليه بوسيلة ممنوعة. الآن الإرث حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه توسل إليه بوسيلة ممنوعة وهي القتل. إذن دليل القاعدة كل أدلة سد الذرائع تدل لهذه القاعدة. هناك أدلة تدل على سد الذرائع، على المنع من الوسائل إلى مقاصد ممنوعة مثلا، أي نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انظر الآن، لما كان سب آلهة المشركين بوجودهم سببا لتعدي المشركين على سب إلهنا، أو لتطاول المشركين على سب الإله وهو الرب جل وعلا، منع أهل الإسلام من سب آلهة المشركين في وجودهم، لأن سب آلهة المشركين حينئذ وسيلة إلى أن يسب الله من قبل المشركين. هذا دليل. دليل آخر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لما كان سب أبي الغير سببا في سب أبيك، كان سبك لأبي الغير من أكبر الكبائر، مع أن السب عموما معصية لكنها ليست من أكبر الكبائر، لكنها صارت من أكبر الكبائر لكونها وسيلة إلى أكبر الكبائر وهو سب الوالدين. أي نعم. ويمكن أيضا أن يستدل للقاعدة بأن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا فإنه يمنع منها يوم القيامة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. انظر الآن، تعجل شيئا قبل أوانه بطريق حرام فعوقب بحرمانه، أي في الآخرة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، يعني من الرجال. هذا من أدلة هذه القاعدة. ولأن في استعجال الشيء قبل وقته بطريق حرام في ذلك تقديم ما أخره الله، تقديم ما أخره الله سبحانه وتعالى، ففيه نوع من التعدي على حدود الله وأحكامه. من أمثلة هذه القاعدة قتل الموصي استعجالا للوصية. بعض الناس مدبر، يوصي له رجل، إما أن يكون هذا الرجل قريبا له أو بعيدا، يوصي له بجزء من ماله فيكتب له في ذلك صكا ويشهد عليه، فهو يبقى منتظرا لموت الموصي، لأنه يعلم أنه ما سينال الوصية إلا بعد موت الموصي. فماذا يصنع؟ لا سيما إذا كانت الوصية ثمينة، أوصى له بربع ماله وهو رجل من أهل الثراء، يعني ربع المال مال كثير، فيقوم ويقتله، يستغفله يوما فيقتله. هل ينال من الوصية شيء؟ لا ينال من الوصية شيء. أي نعم، انظر ما أعظم حكمة الشريعة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: لقد استقرت الشريعة على معاملة كل شخص بنقيض قصده، كما في إعلام الموقعين. لما تعجل شيئا قبل وقته بطريق حرام عوقب بنقيض قصده فمنع من الوصية. شخص عبد مدبر، من هو العبد المدبر؟ أي نعم، الذي يكون عتيقا دبر موت سيده، كأن يقول سيده له: أنت حر دبر موتي. يعني أول ما يموت السيد يصير العبد ماذا؟ حرا. فهو يقول: أنا الآن عبد، وهذا السيد تأخر في الموت، ويخشى أن أموت أنا قبله وأموت أنا عبد، أنا أريد أن أعيش حرا فترة من عمري. فيستغفل سيده ويقتله بحيث يصير حرا. هل يحرر بذلك؟ يعني لو هو الآن يستحق القتل، هو يستحق ماذا؟ القتل، لأنه قاتل. لكن لو رضي الورثة يعني بأن لا يقتلوه لأنه مال، كأن جملا ماذا اعتدى على مالكه فقتله، هل يقتلون الجمل؟ لا، يقول لك هذا مال ننتفع به، وهذا أيضا مال، العبد مال، بدل أن نقتله خسرنا مالا، استفدنا شيئا، نبقي عبدا على ما هو عليه لكن نؤدبه ونضربه وكذا، المهم يبقى عبدا، ما يصير حرا، يبقى عبدا معاملة له بنقيض قصده. طيب، هذه أمثلة إن شاء الله توضح القاعدة. بقي معنا تنبه إلى قول المصنف: على وجه محرم، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، يعني الذي يمنع من الشيء الذي استعجله هو الذي استعجله بوجه محرم. أما من استعجل شيئا قبل وقته بطريق المباح فهذا لا يعاقب بالحرمان، لا يعاقب بالحرمان. ومن هنا ندرك أن إطلاق بعض الفقهاء القاعدة دون تقييدها بهذا هذا غير صحيح. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وتجد أن الناس أو كثيرا من الناس يستدلون بالقاعدة على مسائل لا تدخل في القاعدة بناء على إطلاق القاعدة. فمن تعجل شيئا قبل وقته بطريق المباح قالوا تمنع منه لأنك تعجلته قبل وقته، نعم، لكن هل تعجله بطريق حرام؟ هذا هو الذي يمنع. أما من تعجله بطريق مباح فلا يمنع، كفقير جاء إلى صاحب زكاة قبل أن يحول الحول، جاء في أثناء السنة وقال له أنا فقير أنا محتاج، طيب اصبر حتى يحول الحول، بقي لمالي أو على مالي 6 أشهر 7 أشهر حتى يحول عليه الحول، قال أنا فقير مستعجل ويعني حصلت لي جائحة أو حصلت لي نكبة، المهم أنا محتاج، فهل يمنع؟ الآن تعجل شيئا بطريق حرام أم بطريق مباح؟ بطريق مباح لا يمنع، أعطه من الزكاة وتجزئك إن شاء الله إذا كان لها وجه. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس بن عبد المطلب 1 سنة كاملة. شخص آخر تعجل الجنة، تعجل الجنة بطريق الجهاد، قال أنا أريد الجنة مستعجل عليها، فذهب يجاهد فقتل، هل نقول تعجل شيئا قبل وقته فيعاقب بحرمانه؟ لا، لأنه تعجل هذا الشيء وهو الجنة بطريق شرعي مباح فلا يعاقب بالحرمان. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبه نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.